قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف يقول تعالى ذكره وإلى عاد أخاهم هودا أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم وكان أخا لهم من النسب فلذا عبر بقوله أخاهم لم يكن أخا لهم في الإيمان إنما كان في النسب فيجوز أن تطلق على الأخ للأم والأب وإن كان كافرا أخ هو أخ فالأخوة هنا ليست الأخوة الإيمانية المعلومة لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة وبعض الناس يثنون على النصارى مثلا ويقولون هم إخواننا ماذا تقصد بإخوانك هل هم إخوانك في النسب هل هم إخوانك في الإيمان بلا شك أن لنا ديننا ولهم دينهم فليس من قال قل هو الله أحد كمن قال الله هو المسيح وليس من قال لم يلد ولم يولد كمن قال المسيح ابن الله لا يستوي هذا مع ذاك فكيف يكونون إخوة لنا فنحن نشهد الله على أننا نحكم بكفرهم لما قاله الله في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون وإذا قلنا غير ذلك أولا كذبنا على الله ثانيا غششناهم ثالثا حاججونا يوم القيامة أنتم غششتمونا واقتصوا منا بين يدي الله لماذا أضللتمون السبيل لماذا لم توضحوا لنا الحق أنا أقول لها هو الحق الله واحد لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا أخا في النسب ليس أخا لهم في الإيمان لأنهم منهم كفار أين كانت تسكن عاد وهي القبيلة الأولى التي جاءت بعد أن أهلك الله كل من على وجه الأرض باستثناء الذين ركبوا السفينة مع نوح فيفترض يا إخواني أن الذين سكنوا الأرض بعد نوح عليه السلام كلهم كانوا على الإيمان أليس كذلك لأنه لم يبق على وجه الأرض بعد الطوفان العظيم إلا الذين كانوا في السفينة فكلهم كانوا على الإيمان وأغرق الله كل من على وجه الأرض الذين ركبوا في السفينة ذكرنا الله بهم ورجعنا كما تقول لشخص أنا رجعك لأصلك يا أخبك طيب أنت طلع لمن مشاغب ومتعب ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية الناس الطيبين الصالحين الذين كانوا مع نوح فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن اذكروا أنه كان عبدا شكورا فكونوا من ثم شاكرين لله سبحانه وتعالى فتذكير الشخص بأصله الطيب مطلب، لأن هذا التذكير يحمله على أن يسير مسيرة آبائه الصالحين. ولفت النظر مرارا إلى أنك تقول لي فلان أنت ابن من يا أخي؟ قل لك ابن فلان. أبوك رجل صالح، أبوك رجل طيب مشهور بالطيبة. كلام هذا يحيي قلبه الذي أوشك أن يموت فيجتهد لفعل الطاعات. الشاهد الذي أريده أن الذين كانوا على الأرض بعد أن سلم الله نوحا كانوا كلهم على الإيمان، ولكن شاء الله أن يكون من ذريتهم المحسن والمسيء، أن يكون من ذريتهم المحسن والمسيء. وهذه سنة لله في الخلق، يمكن أن يكون الولد صالحا والابن تالفا والعكس، والذي يدبر كل هذا هو الله. بل إذا نظرت إلى أفضل الخلق رسل الله الكرام تجد هذا واضحا جليا فيهم هم أنفسهم. تجد نوحا إماما من أئمة التقى، وابنه من أفجر الفجرة. اركب معنا يا بني ولا تكن من الكافرين، يقول لك لا ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. تجد امرأته وهو نوح، امرأته تظهر له شيئا وهي تبطن شيئا آخر، خانتاهما هو لوط، وقيل ادخل النار مع الداخلين، تنتقل شيئا ما إلى الخليل أبوه كافر وهو مؤمن، تنتقل شيئا إلى رسولنا محمد هو مؤمن سيد ولد آدم، وعمه الذي تربى في بيته كافر، وقبله جده الذي تربى في بيته كافر. فلا يملك أحد لأحد شيئا. قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية من؟ إبراهيم وإسحاق. ومن ذريتهما محسن، واحد ظالم لنفسه، مش ظالم فقط، ظالم مظهر عن ظلمه لنفسه، محسن وظالم لنفسه مبين. ولذلك لما قال إبراهيم لما وعد بالإمامة: ومن ذريتي، قال الله له: لا ينال عهد الظالمين. فمسألة الإيمان لا يملكها أحد أبدا لأحد، بل والله لا نملكها لأنفسنا. إذا أراد الله بنا شيئا ما نستطيع أبدا أن ندفعه عن أنفسنا، فنسأل الله الثبات. ولعله قد تقدم الحديث على قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني قال والله والله والله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية معجزة ليؤمنن بها. فربنا ذكر بأمر فقال: وما يشعركم؟ من اللي عرفك أنك ستؤمن؟ من الذي أخبرك أنك ستؤمن إذا جاءت إليه؟ هل تظن أن الإيمان بيدك؟ هل تظن أن الإيمان بيدك؟ فقال لهم: وما يشعركم؟ أي وما يشعركم أنه إذا جاءت ستؤمنوا، واللام زيادة هنا للتأكيد، وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما صرفناهم عن الإيمان قبل نزول المعجزة، سنصرفهم عن الإيمان بعد نزولها. فالأمر لله ليس للمعجزة. فنتفطن لهذا أيها الإخوة. قال تعالى: وإلى عاد. أين كانت تسكن هذه القبيلة؟ تسلسلت الذريات من ذرية من حملوا مع نوح ونزلوا إلى الأرض فأصلحوا في الأرض، ولكن أنجبوا ذرية، منهم الصالح ومنهم الطالح وتفرقوا في البلاد، فكان منهم قوم جبابرة من ذرية المحمولين مع نوح وهم قوم عاد هؤلاء. قال بعض العلماء إنهم كانوا يسكنون في الأحقاف البلاد الرملية عند حضرموت وما جاورها، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، عند الجبال الرملية. عاد كانت أقوى القبائل التي عرفت على وجه الأرض بعد قوم نوح، بعد زمن نوح عليه السلام. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، فقالوا: من أشد منا قوة؟ قالوا هكذا: من أشد منا قوة؟ كان ينقل في تراجمهم والله أعلم، طبعا كانوا طوالا لأن كانوا في الزمن القريب من آدم عليه السلام. ولقد قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، المتقدمة في الزمن. والنبي قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء، وما زال الخلق ينقص، يعني مثلا إذا كانوا نقصوا 10 طوله 60 ذراعا، 10 أذرع، الواحد طوله 50 ذراع، ذراع منهل ذراعنا أو ذراع غيرنا، يعني مثلا تقول مثلا واحد طوله 50 متر في السماء، ويحمل الصخرة يلقي بها على القوم يبيدهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ولذلك لم يقل في شأنهم كما قيل للقرشيين. القرشيين كانوا يدعون القوة. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. أما عاد ما قيل هكذا في شأنهم، بل قال تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهذا أعظم تشبيه دل على هذا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا طوالا وأقوياء قوة لا مثيل لها. يكفي أن الله شبههم بهذا أو وصفهم بهذا، أنه لم يخلق مثلهم في البلاد. أرسل إليهم نبي صالح منهم وهود صلى الله عليه وسلم وأخوهم في النسب. قال تعالى في كتابه الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا وهو أول نبي بعد نوح عليه السلام على ما ذكر، وإلا فربنا يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يدل على ما ذكر، لكن لا يمنع أن يكون بينهم رسل لم تذكر، بينهم رسل لم تذكر أسماؤهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عبدوا الأصنام مع رب العزة سبحانه، كيف تسرب الشرك إليهم؟ كيف تسرب الشرك إليهم؟ الشيطان لا يسكت. كما أغوى أبانا آدم وأخرجه من الجنة، وأغوى ابنه الأول فحمله على قتل أخيه، وأغوى قوم نوح وجعلهم يشركوا بالله، فالشيطان يجتهد لإغواء بني آدم، ويقسم بالله أنه لا يغوينهم أجمعين إلا العباد المخلصين. وأكبر غواية أن يغويهم بالشرك أو بالإلحاد والعياذ بالله. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ألا فلا تتقون الله وقد جعلتم له شريكا في الملك أفلا تحذروا عذابه. دائما المعارضون للرسل والمعارضون لدعوات الصلاح في الغالب هم المترفون والوجهاء، أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، أعضاء المجالس كما يقولون، الكبار دائما في البلاد هم أئمة الضلال، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ولذلك ترى دوما قال الملأ، قال الملأ، قال الملأ. الملأ من هم؟ الأشراف والوجهاء وأصحاب الثراء، إلا من رحم الله. فهم دوما أعداء الرسل، إلا من رحم الله. فلذلك يذكر دائما في مع كل نبي، مع كل نبي ترى المتصدر الملأ. قال الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقد قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. دائما لأن مصالحهم من وجهة نظرهم ستتعطل، أو شهواتهم ستقيد. فهو الكبير هذا المتكبر يأكل أموال الضعفاء، يأتي بالأجراء ويأكل أموالهم. فتقول لا يا أخي اعدل وأعطيهم الأموال، يقول لك لا، يبدأ يحاربك لكونك تطالبه بالعدل. تجد مثلا تمر ببنت حلوة ولا حاجة، حتى الخدامة تشتغل عنده يطمع فيها ويعتدي عليها، تأتي تعارضه؟ لا، لا يصلح لك أن تعارض، فأصبحت عدوا. تراه يرابي، تقول له الربا حرام، الربا حرام. إذن أنت ستمنعه من أن يرابي، فسمتعه من أن يرابي ستقيد عليه في حياته. فمن ثم يبدأ في معاداتك، يريد أن يمضي الشهوات في الحلال في الحرام، لا يفكر، ويجد شخصا واقفا أمامه يقول يا أخي اتق الله هذا حرام، يبدأ في معاداتك. فدائما هم أعداء الرسل، لأن الرسل تطالب بتعبيد الناس لله، وهو يريد من الناس أن يطيعوه وأن يعبدوه وأن يطيعوه في ضلاله الذي يسير عليه، يبغيها عوجا. فلا بد من النظر إلى هذا المنظور، لأن الكثيرون يعتقدون أن مصالحهم ستتعطل إذا استقاموا، فلذا ينابزون أهل الإيمان العداوات والعياذ بالله. والشيء بالشيء يذكر، تحضرني مقولة تنقل عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان شريرا مفسدا، قتل 120,000 شخص صبرا، يعني يأتي به من السجن ليس في حرب، مسجون إعدام، ليس إعدام بمحكمة ولا باستئناف ولا بنقد ولا لف هذا الكلام، أي معارض يقتل. أطال في الخطبة، قلت له يا أمير وقت العصر يا أمير ادخل السجن ويذبح. قتل 120,000 نفس صبرا، قبل أن يتمكن مما تمكن منه. مر مع أبيه على رجل يذكر الناس بأبي بكر وعمر، رجل طيب جالس في المسجد يقول للناس يا جماعة أبو بكر كان رجل رحيم رقيق القلب، رجل طيب وفاضل، ويذكر مناقب أبا بكر، ويذكر عمر ويقول كان خليفة عادل لا يجامل ابنه كسائر أبناء الناس، يعدل مع ابنه كما يعدل مع غيره، بل يفضل أحيانا أسامة بن زيد على ابنه، وقلة التفضيل أن أسامة كان أحب إلى رسول الله، ويذكر صور العدل التي كان يفعلها عمر. الحجاج مر هو وأبوه على هذا الرجل، والرجل ما قال أي شيء غلط أبدا، كل كلامه طيب وتذكير بالفضائل. فعلى ما يروى قال الحجاج لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. فأبوه كان عنده شيء من الصلاح على ما يذكر، قال يا بني لما تقتله، يا بني لماذا تقتله، ماذا صنع حتى تقتله؟ قال أنت لا تعرف شيئا. قال إذا ما الشيء الذي جهلته، ما هو ما الشيء الذي جهلته؟ قال هذا الرجل يذكر الناس بأبي بكر وعمر، فإذا عرفوا سيرة أبي بكر وعمر وعدل أبي بكر وعمر عرفوا أننا ظلم فثاروا علينا، فمن ثم يقتل حتى لا يصر. يعني تخيل إلى بعد نظري في الشر أنه لا يريد من الناس أن يتعلموا الخير حتى لا يصوروا عليه. وهذا مبدأ مضطرد يا إخوة عموما، حتى في الجماعات التي ترى متحزبة يمنعون أتباعهم من التعلم. قال لك لا يا أخي تتعلم، لا في فئة تتعلم وأنت يعني انفع المسلمين في جانب كذا وكذا. طب ما الذي يضركم إذا تعلمت ديني إضافة إلى ما أتعلمه من أمور دنياي؟ التعلم سيطلعك على سلبيات يقع فيها فستنتقد، وهم لا يريدون الانتقاد، عموم الجماعات لا تريد الانتقاد. فأقول لك ابقى جاهل ولا كل يوم تطلع لنا برأي جديد وانتقاد جديد. فأرجع إلى ما كنت بصدده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أصل الأصول على الإطلاق، أن توحد الله. أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، خلاص بدأت المعاداة لأول وهلة، إنا لنراك في سفاهة، أنت رجل سفيه وعايش في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة. يعني سبحان الله، يكون أعقل الخلق بمجرد ما يدعو إلى الله وصف بالسفاهة، وصف بالإرهاب، وصف بالتخلف، وصف بالرجعية، وصف بأقبح الأوصاف. وهو أفضل العصر فيما علمنا، يعني هود رسول كريم من أفضل أهل عصره، رسول اجتبي واصطفي. لكن إنا لنراك في سفاهة، قلة عقل وخفة عقل، لا تفهم شيئا، انت ما تفهم شيئا، انت اللي فهمك انت بأمرنا، وإنا لنظنك من الكاذبين. هل الظن هنا بمعنى اليقين؟ قال ذلك فريق من العلماء إن الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين. قال أهل الإيمان أو المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، أي أيقنوا. فقولهم إنا لنظنك على أحد الوجهين، إنا لنوقن أنك من الكاذبين، وعلى القول الآخر أنه أسلوب لأهل التعاظم. أحيانا هو يريد أن يبقي لعقله شيئا من الوقار، فهو يعرف أن الشخص ده يقول يا أخي أنا يعني أظن أن كلامك فيه غلط، وهو يقطع أنه فيه غلط ويحاربه على أنه غلط، لكن يدعي التحفظ حتى إذا أتى عليه أي استدراك يكون ترك لنفسه فسحة. فقل يا أخي لا أنا متهيالي أن كلامك غلط. يقول لك كذا، أنا متهيالي أن كلامك غلط، وهو ويعاملك على أنه غلط، ليس عنده شك، يعاديك على أنه خطأ، لكن تصنعا إنا لنظنك من الكاذبين، وهم يقطعوا بكذبه. قال وهذا من الأدب الذي أدب الله به رسله. قال يا قوم ليس بي سفاهة. واحد يقول لك أنت سفيه، تقول الحمد لله يا أخي أنا مش سفيه. لم يقل أنت السفيه ابن السفيه أبدا، بل نفى عن نفسه التهمة بأدب. والمقام ليس مقام تبادل الشتائم ولا تبادل الطعون، إنما المقام مقام تبليغ دعوة الله، فيريد أن يصل أمر الله إليهم. فقال يا قوم ليس بي سفاهة، عقلي الحمد لله مضبوط، عقلي رشيد، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. ثم قال لأنهم تعجبوا من أن يكون رسول من البشر، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي وعظ من ربكم وتذكير من ربكم. على رجل منكم تعرفون صدقه ونسبه وأمانته لينذركم يحذركم من عذاب الله. يعني هذا شيء يثير العجب. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح مات قوم نوح واستخلفتم في الأرض من بعدهم وزادكم في الخلق بسطة. يعني إذن زادكم في الخلق بسطة أجسامكم كبيرة وسع الله عليكم. فترى مثلا الشخص منا عرضه مثلا نصف متر أو الشخص الآخر عرضه مثلا 3 متر طولك مثلا 2 متر أو طوله 50 متر كيف تحاربه؟ الرصاص حتى لا تكاد تؤثر فيه. وزادكم في الخلق بسطة. إذن الطويل طوله من الله والقصير قصره من الله والبدين بدانته من الله والنحيف نحافته من الله. فترى طفلا يأكل أكلا ذريعا ومع ذلك النحافة تلازمه، وآخر يأكل أكلا قليلا والضخامة تلاحقه. كل ذلك مقدر قدره الله سبحانه. نعم هناك أسباب لكن لا تستقيم الأسباب مع كل أحد، فالله غالب على أمره. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وزادكم في الخلق بسطة. وقال أيضا نبي بني إسرائيل لهم لما رشح لهم طالوت ملكا واعترضوا، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذه أرزاق من الله سبحانه، البسطة في العلم رزق والبسطة في الجسم رزق. كذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يعترض أحد أبدا على قضاء الله سبحانه وتعالى. وزادكم في الخلق بسطة. إذا يستحب لنا في دعوتنا إلى الله أن نذكر الناس بفضل الله عليهم. تقول للرجل يا أخي الله وسع عليك ورزقك وعافاك والحمد لله، وأنت رجل ساكن في بيتك مبسوط، غيرك مشتت ساكن في بيوت الناس كل شهر يطالبوه بالإيجار، هذا اليوم ما اشتغل يفكر كيف سيسدد إيجار البيت وإلا سيطرد، وإن طرد أين يذهب؟ يا أخي فاحمد الله يا أخي، ولا تستغل الشقة في معصية الله. ربنا قادر على أن يبدلك أن يستبدلك. فتذكير الناس بنعم الله مطلب حتى يقدموا لها شكرا فتدوم عليهم تلك النعم، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد ورقيب سبحانه وتعالى. وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله، تذكروها، تذكروا نعم الله، فاذكروا آلاء الله، اذكروها في أنفسكم واعملوا بمقتضاها وقدموا لها شكرا، واذكروها فيما بينكم، قولوا قد أنعم الله علينا، قد عافانا. فالذكر ذكران، ذكر في النفس يستلزم الشكر، وذكر بمعنى التحديث بالنعمة، تقول الحمد لله يا جماعة والله أنا كنت الحمد لله في حال ربنا اللي يعلم بي، ما كنت أجد لقمة العيش إلا بصعوبة، وكنت والله أحمل على ظهري حتى أكتسب لقمة العيش، الحمد لله اليوم الله كرمني ورزقي بي الحمد لله واسع، وتذكر بنعم الله، هذا يحمل الناس على سؤال الله. وأيضا يثبت في صحيفتك أنك متواضع، أما تقول أنا كابر عن كابر، أبويا مليونير وجدي ملياردير، اذكر حتى إذا قلت ذلك على سبيل الشكر تساب لك، على سبيل الكبر على العباد ستسلب منك تلك النعم إن عاجلا أو آجلا، أو حتى لن تشعر بهذه النعم في قلبك. قال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، تفوزون بمطلوبكم وسعادة الدارين، وتنجون من مرهوبكم وهو عذاب الدارين. تفوزون بمطلوبكم رضا الله، وتنجون من مرهوبكم وسخط الله. فماذا كان؟ والرجل يبين أعظم بيان، نبي كريم أحسن الناس أسلوبا وخطابا في زمانه. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني هذا الذي أنت أتيت به، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أنت أتيتني حتى أعبد الله وأترك عبادة الصنم. قالوا: نحن مكذبوك، فأتنا بما تعيدنا. أنت تعيدنا العذاب إذا استمرينا على عبادة الأصنام إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربي. طبعا المسألة أخذت زمنا معهم، ليس يوما واحدا ولا كلمة وانتهت، إنما تذكير أيام وليالي وسنين وسنوات، وسرا وجهرا، ويقيم الحجج عليهم. الحجر لا ينفع ولا يضر، كيف تسجد لحجر، كيف تسجد لصنم، كل هذا لم يجدي. وسبحان الله العظيم الذي يحول بين المرء وقلبه. قل: يا أخي ده صنم يا أخي، أكسره لك يا أخي في الأرض. إذا جئت تكسره في الأرض يقيم أنك موت إلهه، ولا ينشئ معك حربا لا نهاية لها، كما صنعوا بالخليل: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، مع أنه كسرها لهم. قل لك: لا، انتصر لإلهك الذي كسره الخليل. طيب كسره كان يدفع عن نفسه. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، وهذا الشرك. فهو يقول: لا، أفرض الله بالعبادة. يقول: لا، لازم معه شريك. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، عذاب وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا، أي ما أنزل الله بها من حجة، إني معكم من المنتظرين. تقدم الكلام على أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أتوا إلى حجر وسموه إله وعبدوه، كما سبق المثال: شخص اشترى كمية بصل ودخل البيت وقال: أنا كده بينه وبين نفسي أسمي البصل لحم، هو بصل، لكن أنا حر يا أخي، أسمي لحم، أسمي ديك رومي، أسمي أي ديك رومي. وخرج على الناس ورائحة البصل تفوح من فمه، فقال له الناس: يا أخي ماذا أكلت؟ يا أخي أكلت ديك رومي الحمد لله. يا أخي كيف أكلت ديك رومي رائحة البصل؟ والله أكلت ديك رومي يا أخي بصل. هو سمى البصل ديك رومي وعبده، فهذا جاء على حجر وسمى إله، سميه الإله ده. قال لك: اسمه العزة يا أخي، ده هو حجر ليس بعزيز. قال لك: سميه مناه. واحد آخر سيقول لك: سميه هبل. فأتوا قال سماه الإله هبل، الإله العزة، الإله مناه، كما المصريون الكفرة يسمون الإله حتشبسوت، إله حتشبسوت. من حتشبسوت هذا الكافر؟ شخص ولا امرأة كافرة؟ رجل ولا امرأة حتشبسوت؟ ولا الله أعلم، هل لا وجود أو ليس لا وجود. يقولوا جاء واحد كافر من فرنسا اسمه شامبليون، كافر ضحك عليهم وقال لك: هذا الحرف كده معناه حتشبسوت، وهذا معناه مينة، ولم يذكر اسم نبي أبدا في التراجم، أبدا ما ذكر اسم نبي، ولا ذكر الصديق يوسف الذي نزل مصر، ولا ذكر موسى الكليم، ولا ذكر الخليل إبراهيم، ولا ذكر أي واحد من الأنبياء. طلع لهم حاجات سمى قدماء مصريين خوف وخفرع ومنقرع وحتسبسوت وعنخامون. ولو كان في ذكر ولا خير لذكره الله في القرآن الكريم ولذكره النبي في سنته. والناس يعبدون اللات والعزى ومنات، فسموا البصل لحما وسموا الحجارة آلهة. هؤلاء أيهما أخف عقلا؟ الذي قال سمى البصل لحم وخرج عن الناس وقال يا ناس أنا أكلت لحم وهو واكل بصل، والقرائن دل على أنه واكل بصل ريحته معفشة، أو سمى الفسيخ لحم ضاني وريحة الفسيخ طلع نتنة من فمه. هذا أخف يعني أحسن عقلا، ولا الذي جاء إلى الحجر وقال هذا إله؟ أيهما أضل سبيلا؟ الذي سمى الحجر إله عبد أضل سبيل من الذي سمى البصل لحم. هم ضلل كلهم، لكن من الذي ضلاله أخطر؟ الذي سمى الحجر إله، لأن اللي سمى البصل إله ممكن لك أنا بضحك عليهم عشان أفتخر أمامهم ولا حاجة، لكن الذي يسجد للحجر ويسأله تدمع عينه أمامه وفي السر والعلن يخشى، هذا بلا شك أضل سبيل. قال يا هود أتجدلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما لها من حجة؟ قال فانتظروا أي نهايتي ونهايتكم وحسابي وحسابكم وما ينزل بي وما ينزل بكم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فماذا كان؟ دوما ينجي الله الدعاة إليه في غالب الأحوال، الصادقون في دعوتهم، وإن قتلوا فهم شهداء إلى رحمة الله. لكن المتتبع لسير المرسلين، لوط أنجيناه ومن معه، موسى أنجيناه ومن معه، هود أنجيناه ومن معه، لما جاء أمرنا نجينا صالحا ومن معه، وهكذا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالدعاة إلى الله ينجيهم الله بسبب دعوتهم إليه سبحانه. وإن ابتلوا في الدنيا وإن تعثروا بعض التعثرات فيها، لكن ربنا يسلمهم ويجعل العاقبة للمتقين. قال تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. كيف قطع دابرهم؟ بريح صرصر عاتية سخرت عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية. ما كانوا فقراء أبدا ولا كانوا ضعفاء أبدا، أعني أن هودا ما كانت قبيلة ضعيفة، أن عادا ما كانت قبيلة ضعيفة، بل كانت أقوى القبائل على وجه الأرض وأقوى القوم على وجه الأرض، وما حاربهم جيش فهزمهم، ما أتى جيش يحاربهم فانتصر عليهم أبدا، ولكن جاءهم عذاب من عند الله. يأتي إلى الرجل منهم تأتي الريح تقطعه قطعا، كما أن الريح تقص النخيل تقص الرجال هكذا. قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ يقول العلماء كانت الريح تأتي أحدهم تدخل من فمه تخرج من أمعاء من دبره بكل أمعائه وأحشاء، أو تقص نصفين وتجوفه من الداخل، كما قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر. هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ريح متصلة 7 ليال و8 أيام حسوما. قال تعالى ريح صرصر عاتية شديدة البرد شديدة الهبوب لا تتوقف ولا تتوانى 7 ليال و8 أيام حسوما. كذا قال تعالى في كتابه الكريم. قال المفسرون في قوله ريح صرصر عاتية عتت على الخزان من الملائكة لم يستطيعوا حسابها، فما تهب ريح إلا بمقدار يعلمه الله ثم علمه الملائكة. أما الريح العاتية استأثر الله بعلمها عتت على الخزان فلم يستطيعوا حسابها، فهكذا حل بهم من الوبال والنكال ما حل. فلنحذر غضب الله ولنحذر عذاب الله. الرسول كان دوما يتذكر مصارع هؤلاء الغابرين عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير لونه، فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الناشئة استبشروا، وأنت أراك دخلت وخرجت أقبلت وأدبرت. قال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فدوما إذا رأينا الناشئة في السماء والسحب والأمطار الغزيرة قد يكون فيها نفع لناس وأضرار لآخرين، فنسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، وأن يصرف عنا شرها وشر ما أرسلت به. فهذا هدي رسولنا، سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.